إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون وكذب. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير وأهل الأراضين. وأهل الأراضين، الأراضي في ألف، أنا مش شايف في ألف، والأراضين ما تمدش الراء، ما تقولش الأرى والأراضين. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم الرحمن. نعم. الرب دماغك بص. وأهل الأراضين. وأهل الأراضين. أحسن. عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم. النسخة اللي معانا إنه ظالم. قلت تعارض النسخ. نعم. ماشي. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، قلت سابقا إن هناك بعض الدروس في العقيدة أو في شرح السنة تكون مهمة جدا، ومن تلك الدروس المهمة ما يتعلق بدرس الليل، فأرجو منكم أن تنتبهوا، وبعد الدرس أفتح لكم باب الأسئلة في الدرس، لأنني أرى أن الليلة الدرس سيكون فيه شيء من الصعوبة، وهذا أبينه لكم إن شاء الله بقدر المستطاع. الآن قسم الفقرات اللي قرأتها فقرة فقرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. لا، امسك من أول. والإيمان بأن الرجل، والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. نعم، هذا واضح ولله الحمد والمنة. يتعرض هنا الإمام البربهاري لاعتقاد أهل السنة كما جاء في الحديث الصحيح، بل في الأحاديث الصحيحة، قال بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسسته فوجدت قد بلغ به كذا وكذا، يقصد الحمى الشدة في المرض، فقلت: يا رسول الله إنك توعك. قال: نعم. قال: ذلك أن لك الأجر مرتين. قال: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من أذى إلا تحاثت ذنوبه كما تحاث ورق الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمراض وما يصيب الإنسان من أذى، كما جاء في الصحيحين، من أذى كل ما يؤذي الإنسان كما جاء أيضا في الصحيحين حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطايا. فمن معتقد أهل السنة أن هذه البلايا التي تصيب الإنسان من بلاء الشر الذي يضره من أذى، هذا مما يرفع الله عز وجل به درجة العبد أو يكفر الله به عنه ذنبه وخطايا. نعم ماشي. والشهيد يأجره على القتل. والشهيد يأجره، وفي نسخة يأجره الله على القتل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وهذا لفظ البخاري أقرأه من الكتاب، وقد أخرجه مسلم نحوه في الصحيح. نعم. قال: والشهيد يأجره الله على القتل. هذا واضح لا إشكال فيه. نعم ماشي. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون وكذب. يرحمك الله. هذه الفقرة فيها شيء من الإشكال، والتي بعدها فيها إشكال أعظم، فأرجو أن تنتبهوا معي لأن درسنا الليلة سيدور على هاتين الفقرتين. الأولى قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. يتكلم هنا الإمام البردهاري عن أمر حسي لا يحتاج أن يبين، فإن الدنيا كلها الناس عقلاؤهم يعلمون هذه الحقيقة، أن الأطفال إذا أصابهم ما يؤذيهم يتألمون. جيت له طفل، تقرص هذا الطفل، تضربه يبكي يتألم يصيح، فكيف يذكر الإمام هذا في معتقد أهل السنة وهو أمر معلوم جلي ظاهر؟ وهذا يتبين من قول أهل البدع حيث ذكر هذا المعتقد ثم بين لما يذكر ذلك، فقال: وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون وكذا. من هو هذا القائل وما معتقده وماذا يقصد من أن الأطفال لا يتألمون، ولما أنكر ذلك وهو أمر حسي لا يختلف فيه العقلاء؟ أولا، هذا المذكور وهو بكر ابن أخت عبد الواحد، عبد الواحد هو عبد الواحد ابن زيد، عبد الواحد ابن زيد الواعظ القاص البصري، وهو مجروح ذكره الأئمة بالجرح، وذكره الإمام البخاري في التاريخ وقال تركوه، وتكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم رحمه الله، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا عبد الواحد بن زيد الواعظ البصري القاص، وهو منكر الحديث ضعيف جدا، وبعضهم قد اتهمه. وابن أخته هو بكر، وينسب هذه النسبة، يقال بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زيد. وبكر هذا من الخوارج، وينتسب إليه جماعته، وقد ذكر أهل السنة في تسميتهم أنهم البكرية نسبة إلى من؟ إلى بكر. هذا ابن أخت عبد الواحد ابن زيد. هذا بكر له أصول يتميز بها عن الخوارج ويزيد عليهم في معتقد خاص. ولذا لما رد عليه ابن حزم وغيره ذكروا ما يتعلق ببعض معتقده، فمن معتقده أنه يكفر الصحابة الذين قاتل بعضهم بعضا، ويكفر علي بن أبي طالب وطلحة والزبير، ويقول هؤلاء كفار لأنهم أتوا بكبيرة، ولكنهم من أهل الجنة لأنهم من أهل بدر. وأما الذين ليسوا من أهل بدر ورفعوا السيوف فهم كفر. هذا معتقد هذا الخارجي، وإن صح أو إذا ثبت ذلك عنه فلا شك أنه من أئمة الضلال، بل قد ذكر في معتقده في كتب بعض أهل السنة أنه قال بمقولات كفرية. المقصود ومن ضمن معتقد هذا الرجل الذي تنسب إليه جماعة البكرية، من ضمن معتقده أن قال إن الله متصف بصفة العدل وهو لا يظلم، وصدق ولكنه كذب وظن، فقال فما يصيب الأطفال الصغار من الآلام، ما يصيبهم مما يؤذيهم فهم يتألمون ويتعذبون. يقول والله لا يليق أن يتصف بالظلم، وصدق، الله لا يتصف إلا بكمال العدل ولا يظلم الناس شيئا. طيب ما بال هؤلاء الأطفال الذين تصيبهم الأمراض والأوجاع، وهذا فيه عذاب وإيلام لهم، وهو يقول إن هذا لا يليق بالله، لا يليق أن الله يسلط على طفل صغير ما يؤذيه وما يعذبه، فماذا قال لينفصل عن هذا التلازم الذي ظنه بجهله؟ يعني التلازم أن الله لا يظلم فكيف يعذب من لا يستحق الظلم؟ وإذا كانت هذه العقوبات لتكفير الخطايا فهؤلاء الأطفال ليس عندهم من الذنوب شيء. فقال عندئذ قال نعم، هؤلاء الأطفال لا يحسون بالألم، فما يصيبهم من الأوجاع ومن الأمراض ومما يؤذي في الظاهر فهم لا يحسون بالألم ولا يتألمون. وهذا الجاهل إنما قال ذلك إن ثبت عنه، إنما قال ذلك لكي يفر من التلازم الذي ظنه أن الله متصف بالعدل فلا يجوز أن يليق بالله أن يتألم هذا الطفل، لأن الألم من باب العذاب وهو لا يستحق أن يعذب لأنه ليس له ذنوب. وبهذا اتضح لكم ما وجه ذكر هذا في هذه المسألة. وهذه تجرنا إلى قاعدة مهمة يرتبط البحث بين الفقرتين بهذه القاعدة، أعني يرتبط البحث في قوله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، يرتبط مع الذي بعده واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. فأرجو أن تنتبهوا، بارك الله فيكم. وإذا أشكل عليكم شيء أنا أعطيكم فرصة أثناء الدرس، انتبهوا وبعد الدرس كذلك. مما يتفق عليه المسلمون أن الله منزه عن الظلم، وهذه المسألة التي سنتعرض لها الليلة عندما تكلم بعض من ينتشر إلى السنة في زماننا من أهل مصر وقال لو أن الله عذب أهل طاعته لعذبهم وهو غير ضار، ودار ما دار من الخلاف والشقاق للأسف بين من ينتسبون إلى السنة. فأرجو أن تنتبهوا معي الآن لأن المسألة فيها شيء من الغموض والإشكال. مما اتفق عليه المسلمون أن الله جل وعلا منزه عن الظلم، وأن الله جل وعلا لا يقع منه الظلم لعباده، وهذا صريح القرآن. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا كما جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل بيان ذلك عن رب العزة تبارك وتعالى. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا لا نزاع فيه بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، حتى الخوارج يقولون الله جل وعلا منزه عن الظلم. لكن النزاع حصل في مسألة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذا الذي أرجو أن تنتبهوا معي فيه. ما هو النزاع؟ هل الظلم يقدر الله عليه إلا أنه لا يفعله، أم أن ظلمه للخلق لا يمكن أن يحصل لأنه عاجز أن يفعل ما لا يليق به؟ هل هذا الكلام واضح؟ أعيد. عندما نقول ليس لله ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذن هل الله يتخذ ولدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه منزه عن ذلك، لأنه لا يليق بالله أن يتخذ ولدا. لكن هل كان الله قادرا أن يتخذ ولدا؟ نعم، يقدر على ذلك. قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. إذن جمع بين أمرين، بين أنه لا يليق به أن يتخذ ولدا، وأن اتخاذه الولد يتنافى مع كماله، وأن اتخاذ الولد يتنافى مع كماله. فلذلك عقب فقال سبحانه، أي هو منزه أن يفعل ذلك، ولكنه بين أنه يستطيع أن يفعل، ولكنه لما كان هذا الفعل لا يليق به امتنع عنه مع قدرته عليه. طيب، ولما يقول ربنا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت منعت، منع الله نفسه من أن يظلم. فلو كان عاجزا عن الظلم لما تصور أو لما تصور أن يحرمه، لأن الذي يحرم هو المستحيل أم الممكن؟ الممكن. فلما قال إني حرمت الظلم على نفسي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دل ذلك على أنه يقدر أن يظلمه، ولكنه لا يفعل. والآن أنا أعطيتكم مثالا يسهل عليكم القضية. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء. وهناك قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ولكنه لم يفعل. إذن لم يتخذ لهوا. كلام السلف لو أردنا أن نتخذ لهوا قالوا لو أراد أن يتخذ صاحبا، لو أراد أن يتخذ ولدا، جماع ذلك لو أراد أن يتخذ ما لا يليق به لكماله وجلاله. إذن الآن انتبهوا، عندما يقول أهل السنة إن الظلم لا يقع من الله ولكنه ممكن لله، ما معنى ممكن لله؟ يقدر عليه، ولكنه لا يفعله لكماله ولجلاله فلا يفعل ذلك. فلم يتخذ ولدا مع قدرته على اتخاذ الولد، ولم يتخذ صاحبا مع قدرته على اتخاذ صاحبا، ولا يظلم العباد شيئا مع قدرته على ظلمه. إذن هنا نسأل، هل الظلم ممكن لله أم غير ممكن؟ نقول للسائل ماذا تقصد بكلمة ممكن؟ إن كنت تقصد هل هو ممكن بمعنى أنه يقع، فالجواب أنه محال أن يقع. وإن كنت تقصد أنه ممكن بمعنى أنه يقدر على فعله، فالجواب أنه ممكن. من هنا ينحل الإشكال وينزاح ما علق في ذهن من ينتسب إلى السنة في مثل هذه المضائق. عندما يقول بعض أئمتنا إن الظلم ممكن لله أو ممكن أن الله يفعل، أن الله يفعله، ليس معنى هذا إطلاقا كلمة ممكن ليس معناها أن الله يقع منه الظلم، إنما معناها ماذا؟ أنه يقدر أن يفعل ولكنه. طيب أقول الله جل وعلا يقول كتب على نفسه الرحمة. إذن الله جل وعلا كتب وألزم نفسه أن يرحم، إذن كان قادرا على أنه لا يرحم، ولكنه بين أنه ألزم نفسه بأن يرحم. إذن لما يقول ربنا تبارك وتعالى، لما يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، إذن الله قادر أن يهلك الدنيا ومن فيها. قل فمن يملك لكم من الله، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لكنه يفعل ذلك؟ لا يفعل. يقدر عليه؟ يقدر. قل فمن يملك من الله شيئا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يليق بكماله وجلاله. وهو كتب على نفسه الرحمة، فلذلك لو أخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم. من هنا تفهمون ولله الحمد والمنة على أن ما كان من الصفات التي لا تليق بالله، فإن معتقد أهل السنة أن الله منزه عنها مع قدرته عليها. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم. إذن أهل البدع ماذا يقولون؟ يوافقون أهل السنة أن الله لا يظلم، ولكن العلة عندهم في عدم ظلمه ليست العلة في عدم الظلم عند أهل السنة. فأهل البدع يقولون إن الله لا يظلم لعجزه عن صفة الظلم، أو على تعبير عبد الرحمن، لأنه عند أهل البدع لا يستطيع أن يظلم. وهذا معناه كفر، وإن نزه الله، وإن قالوا إن الله لا يظلم، لكن كفر من أي جهة؟ من جهة نفي قدرة الله على الفعل، من جهة إثبات صفة العجز لله. فمن نفى عن الله القدرة أو أثبت لله العجز فهو كافر. إذن أهل البدع عندما يتكلمون عن الممتنع بالنسبة لله، أهل السنة يقولون هو ممتنع مع قدرة الله عليه، وأهل البدع يقولون هو ممتنع لأنه غير مقدور له، أي لا يدخل في قدرته. شيخ الإسلام قرة عين أهل السنة ابن تيمية يقول لو أننا افترضنا أن ملكا، ولله المثل الأعلى، عادل وقادر على أن يظلم الرعية، ولكنه لعدله لا يفعل ما يقدر أن يظلم رعيته فيه، وآخر عادل ولكنه مجبر على العدل، عاجز أن يقع منه الظلم، فأي الرجلين أكمل؟ الأول. لذلك فإن أهل السنة وسط في أمة الإسلام، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذا نخلص من هذا إلى قاعدة، وهي أن أهل السنة يعتقدون أن ما لا يليق من الصفات والأفعال، ما لا يليق لله، فإن الله منزه عن ذلك لكماله وقدرته، لا لعجزه عن ذلك. هل وضح الكلام؟ جيد. هؤلاء المبتدعة يلازمون بين أمور ليست متلازمة، لكنهم لما أعرضوا عن فهم الكتاب والسنة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الطرق والعظمان الناشئان عند النحر، أي لا يفهمون الوحي. فهذا بجهله يقول هو وجماعته البكرية يقولون هؤلاء الأطفال الذين يصيبهم البلاء ويعذبون في الظاهر نزع الله عنهم الألم فهم لا يتألمون، فأنكروا ضرورة الحس، أنكروا ضرورة الحس. وكما قال ذاك: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا حس موجود قائم. ولذلك فإن معتقد أهل السنة أن هؤلاء الأطفال الذين تصيبهم البلايا من الشرور، من الأمراض، من الآلام، من الأوجاع، لله في ذلك حكمة علمناها أو جهلناها. لذلك فإن الإنسان لا يحيط علما بأسرار الكون، بل هو عاجز أن يدرك أمورا في نفسه وجرى على لسانه من زمن. من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. ولا يحيط العبد علما بمراد الله في كل شيء، لا في الحلال والحرام ولا في العبادات. فلا يستطيع العبد أن يحيط علما بمراد الله في كل شيء يتعلق بالدين. فالحلال تارة يحلله الله في زمن ويحرمه في زمن، وتارة يأمر بشيء من أمور العبادات. لا يستطيع الإنسان ما موت من العلم أن يعللها. لماذا نصلي المغرب 3 ركعات ثلاث ركعات والعشاء 4 والفجر 2؟ ولذلك قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل. أهل السنة يقولون لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته. إذن هذا الطفل الذي يبتلى بالمرض أو بالآلام في الدنيا، الله عز وجل له حكمة في ذلك. وتقريب الباب عندما يبتلي الله عز وجل هذا الطفل ويسلط عليه المرض فيؤول به المرض إلى أن يموت، ما الذي ينبني على ذلك من المصالح؟ يبتلى الأب بموت ولده، فوقع الأمر على الولد وأجر الأب على ما ابتلي به الولد. إذا أصيب الابن بالأمراض والآلام والأب يتألم ويرضى بما قسم الله، يؤجر على صبره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. من المبتلى؟ النفس التي ذهبت أم النفس الباقية؟ كلاهما. إذن هذه النفس التي ماتت في قوله تعالى: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه النفس التي نقصت وماتت، من الذي ابتلي بموتها؟ الحي، كابتلاء الأب بموت ولده. لذلك فإن حقيقة الإيمان أو من لوازم الإيمان أن ينقاد العبد لأمر ربه فيما أدرك وفيما لم يدرك. لو أن الله شرع الشرائع ولم يبين وجه المصالح والمفاسد فيها، فإن الناس لا يعلمون فضل الشرع. لكن الله يذكر الخمر ثم يذكر ما فيها من الضرر، يمنع إتيان المرأة في المحيض ويذكر ما في ذلك من الضرر، ينهى عن الميت ويبين ما في ذلك من الضرر، يأمر بالعدل ويبين ما في ذلك من المصالح. ثم يأتي في بعض العبادات يأمر وينهى دون أن يبين. لو أن الشرع لم يبين وجه المصالح والمفاسد لما علم الناس فضل الشرع وحكمة الشرع. ولو أن الله في كل أمر بين ما يعود على المكلف فيه من المصالح أو المفاسد لصار قيام العبد بالعبادة ليس من باب العبودية لله، وإنما من باب ما يعود عليه من المصالح أو ما يندفع عنه من المفاسد. فحكمة الله أن بين في بعض الأمور حكمته وسكت عن بعض، ففيما بين قناعة للإنسان أن يعظم شأن الشرع، وفيما سكت مصلحة قيام العبد بالعبودية وأنه ينقاد لله فيما عقل على وجه التفصيل وفيما لم يعقل على وجه التفصيل وإنما عقله على وجه الإجمال. ومن أبدع من تكلم في هذه المسائل حسب علمي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أظن أن طالب العلم إذا لم يمر على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أعتقد جازما فقد فاته خير كثير. رحم الله الشيخ وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هذا الكلام الذي أقوله جله مما استفدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما في الكتاب الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي وهو مجموع الفتاوى. من هنا يتبين لكم ما يقصد الإمام البربهاري من قوله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون، أراد أن ينزه الله عن الظلم بجهله، قال وكذب. وهذه الشدة على أهل البدع في موضعها مستحسنة، الشدة على أهل البدع في موضعها مستحسنة، قال وكذب. اشتد لأن الرجل من أهل البدع وأهل الضلال في نظر الإمام البربهاري رحمه الله، ويؤصل أصولا فاسدة باطلة. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ما علاقة هذا بما قبله في الرد على هذا المبتدع وعلى جماعته؟ قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. إذن دخول الجنة يكون برحمة الله، ودخول النار لا يكون إلا بالذنوب. لماذا يقول هذا مع ما سبق من كلام بكر الخارجي؟ لأن الخوارج يقولون إن الله لو أدخل الكفار الجنة ولو خلد المؤمنين في النار لكان هذا هو العدل. وهذه مسألة خفية، بيان ذلك أن أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العدل، والعدل منه ما جعله الله عز وجل في عقول عبادهم في عقول عباده بفطرتهم التي لم تتلوث. فالله جل وعلا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن ليس معنى عدل الله أن الله يفعل ما يشاء وما يريد وليس هناك قبيح ولا مليح، بل حتى لو ظلم فعند أهل البدع يقولون إن ظلمه عدل. لماذا؟ لأنهم يقولون ليس هناك مليح أو قبيح لذاته، وإنما ما يفعله الله ولو افترضنا أنه يفعل الظلم لكان الظلم مليحا وعدلا منه. يعني بمعنى لما يقول إني حرمت الظلم على نفسي، فأهل السنة يقولون الله لا يظلم، لا يتصور أن يقع منه الظلم لأنه لا يليق به. وأهل البدع ماذا يقولون؟ لو أنه ظلم فإن وقوع الظلم منه عدل. فإن قال قائل أنت قلت أن أهل البدع يقولون إن الله لا يظلم لعجزه عن الظلم، وكيف الآن تقول إن أهل البدع يقولون لو ظلم فإن ظلمه عدل؟ الجواب: نحن نتكلم عن فرق مختلفة من أهل البدع. فبعضهم يقول بالقول الأول، يقولون أن الله لا يظلم لماذا؟ لعجزه. وبعض فرق أهل البدع يقولون أنه لو وقع منه الظلم فإن الظلم إن وقع منه فهو تمام عدله. والله جل وعلا يقول إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف لو وقع منه الظلم يقال بأنه مستحسن؟ هل فهمتم الآن؟ أعيد: أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا لا يظلم. لماذا؟ لأن الظلم لا يليق به كما بين. أهل البدع على أقوال، طائفة منهم تقول نعم لا يظلم. لماذا؟ لعجزه، لا لكونه يترك ذلك مع قدرته عليه. وبعضهم يقول حتى لو ظلم فإن ظلمه. لذلك يقول أهل البدع قد يفعل ما ليس فيه حكمة، ولكن إن فعله فهو لا يسأل عما يفعل. أهل السنة ماذا يقولون؟ لا يفعل إلا ما فيه حكمة، لكونه تبارك وتعالى أفعاله وصفاته في غاية الكمال والجمال. هل كلامي واضح؟ جيد. إذن أهل البدع، أعني بعضهم، يقول لو أن الله أدخل الكافرين النار وخلدهم في لو أن الله أدخل الكافرين الجنة وخلدهم في الجنة لكان هذا من تمام العدل، ولو أنه أدخل المؤمنين النار وخلدهم في النار لكان هذا تمام العدل. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقدر على ذلك ولكنه لا يفعل. فإن افترض جدلا أنه حصل فعندئذ يقولون هل هذا من العدل أو هو من الظلم؟ هذا من الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي. والله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلو افترض افتراضا باطلا أنه حصل فهذا ظلم، ولكن الله بين لنا أنه لا يفعل الظلم. وهذا هو الفرق بين قول أهل السنة وأهل البدع. هل اتضح كلامي؟ جيد. إذن أهل السنة يقولون إن الله لا يفعل إلا ما فيه حكمة، وأهل البدع يقولون إن الله يفعل وأفعاله وإن تصورنا أنها ظلم فهي أيضا مقبولة. كلام واضح؟ لذلك قالوا نعم، لو أن الله أدخل أبا جهل مع ستره الجنة وكان مخلدا، وأدخل النبي محمد والرسل النار، فهذا من الحكمة. هل هذا من الحكمة؟ أبدا. وإلا كيف يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ولو كان كل ما يمكن أن يفعله الله مما هو يقدر عليه أنه يستثاب، عندئذ ما كان يحرم الظلم على نفسه، لأن الظلم عندئذ إن فعله فليس بظلم. فلما حرم الظلم استدللنا بتحريمه الظلم على أن الصفات والأفعال، على أن الصفات والأفعال التي لا تليق بالله هي لا تليق بالله، سواء افترضنا حصلت أو لم تحصل. ما أدري يعني قدرتي في البيان هذه، هل فهمتم كلامي؟ جيد. لذلك يشير الإمام البربهاري إلى الرد على الخوارج الذين يقولون نعم أن الله جل وعلا قد يدخل النار ويعذب بالنار من ليس له ذنوب، بعض الطوائف منهم. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء بعض أهل البدع يقولون إن الله لو عذبهم دون إرسال الرسل يفعل ما يشاء، فعندئذ لا يبقى لهم حجة على الله. والله يبين في القرآن أنه لو عذبهم قبل إرسال الرسل لكان لهم حجة، لأن هذا من تمام العدل، وأن فعل ما ينافي ذلك من تمام الظلم، وهذه هي الحكمة. فالله لا يفعل إلا لحكمة، وإن كان قادرا أن يفعل ما ليس فيه حكمة. لكن هؤلاء المبتدع يقولون قد يعذب الله من يعذب، قد يعذب الله أمما لم يبعث إليهم رسولا، قد يعذب الله هؤلاء دون أن يبين لهم. والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن معتقد أهل السنة أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، وما بينه من العدل ومن الظلم، وما جعله الله في اعتقاد وقلوب عباده وعقولهم التي لم تتلوث، أن الله لا يفعل ما يتنافى مع العدل، ولا يفعل ما يقضي العقل بما أودعه الله فيه من الفهم والبصيرة، لا يفعل الله ما فيه ظلم أو ما يتنافى مع الحكم. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه. وأهل البدع يقولون بعضهم قد يعذب من ليس له ذنب. لماذا؟ يقول إن عذبه فهو من حكمته، والله يقول حرمت الظلم، وهم يقولون لا، ما في أصلا شيء هو ظلم أصلا، لأن الله ما دام سبحانه وتعالى ربما أن يفعل هذا أو هذا إذن فليس فيه ظلم. ولكن الله بيّن أن هناك من الأفعال ما أن لو فعله الله لكان ظلما. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، إلا أن يتغمدني الله برحمة. قال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه. قال بقدر ذنوبه. ولذلك جاء الحديث في الصحيحين أنهم في الموقف منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. قال على قدر أعمالهم، كما في صحيح مسلم، على قدر أعمالهم. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، هذا إن عذبه، ما لم يغفر، ما لم يرحم، ما لم يتجاوز تبارك وتعالى. نعم. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذه فقرات تحتاج إلى تحرير وإلى ضبط وإلى انتباه، فإن الشيخ قد أطلق ألفاظا موهمة، وبعض تلك الألفاظ توافق قول أهل البدع إذا لم يحرر فيها النزاع والكلام. أقول، يقول الشيخ: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، إلى أن قال بعد ذلك: لا يجوز كذا كذا. قد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أو بإسناد حسن، والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي ابن ماجه وفي صحيح الجامع. من طريق أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، من طريق جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يقول: وقع في قلبي شيء من القدر. قال: فأتيت أبا المنذر، فقلت: أبا المنذر، قد وقع في قلبي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهب ذلك عني. وهذا من التابعين، اسمه ابن الديلمي. قال: فقال أبي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، أو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم في روايته، في روايته رواية غير ورواية وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. واعلم أنك لن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فحدثني بمثل ما حدثني به أبي. قال: فأتيت ابن مسعود فحدثني بمثل حديثهما. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني بمثل حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد قال ابن الديلمي: أتيت زيد بن ثابت فقلت له: قد وقع في قلبي شيء من القدر، من إنكار القدر. قال: فحدثني زيد بن ثابت أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وذكر الحديث. هذا حديث بإسناد جيد أو حسن، وله ما يقويه وله ما يشده، وصححه الشيخ الألباني واحتج به أئمة من أئمة أهل الحديث في معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث قد وقع في فهمه نزاع بين أهل السنة وأهل البدع، ومحمل الحديث عند أهل السنة يتوافق مع ظاهر الكتاب والسنة. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق، قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه. المقصود: ما معنى الظلم الكثير الذي يقع من الصديق؟ بل يقع هذا الظلم قل أو كثر من الأنبياء والرسل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما هو الظلم الذي يقول الله عز وجل في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ما ترك عليها من دابة. لو أراد الله أن يؤاخذ الناس بظلمهم، فدخل الأنبياء والرسل والصالحون والصالحون في قوله الناس. قال أهل السنة: الظلم على وجهين، ظلم بالذنب وظلم في أداء شكر النعم. فظلم أن يقع العبد في الذنب كمن يقع في المعاصي، هذا ظلم. وظلم في أن لا يؤدي الإنسان حقيقة وكمال الشكر الذي فرضه الله عليه. فلما يقول الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يشمل كلا الظلمين: الظلم بأن يقع في المعصية، والظلم بأن لا يؤدي شكر النعمة على وجه الكمال والتمام. ولذلك قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لأن الجميع لا يمكن أن يؤدي شكر الله، ولكن الله كتب على نفسه الرحمة. إذن فلما يقول ربنا: ولو يؤاخذ الله الناس، إذن ما من عبد إلا وهو عاجز أن يؤدي شكر الله. إذن فعجزه أن يؤدي شكر الله كفيل بأن يدخله في باب الذنب وفي باب العقوبة. ولذلك لما يقول في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه الطائع والعاصي. لماذا؟ لأنه إما أن يقع الظلم بالمعنى الأول، وإما أن يقع الظلم بالمعنى الثاني. إما أن يقع الظلم بالمعنى الأول أن يقارف الإنسان معصية، وهذا يتصور في غير الملائكة، يتصور في غير الملائكة. أما الملائكة فالله جل وعلا يقول مخبرا عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم. إذن الملائكة لا يقع منهم المعصية، فانتفى عنهم الظلم بالمعنى الايه الاول، ان الملائكة لا يقارفون ذنبا صغيرا او كبيرا. وبقي الظلم الثاني، ما هو؟ ان الملائكة وان كانوا يعبدون الله ليل نهار، فان الله الذي وفقهم الى هذه الطاعة في كل طاعة يحتاجون ان يشكروا الله عليها، فلا تزال نعم الله عز وجل عليهم زائد عن طاعتهم، وهم عاجزون أن يؤدوا شكرها على الوجه الذي يليقه. ولذلك صحح الألباني هناك في الصحيحة: إن لله ملائكة خلقهم منذ أن خلقهم وهم سجود، فإذا رفعوا رؤوسهم أو كذا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. استحضر الآن أنه صحيح هناك في السلسلة، يراجع. واضح الكلام؟ إذا وأما من دون الملائكة من البشر، فما كان يتعلق بالأنبياء والرسل يتصور أن تصدر منهم الصغائر، ولا يقرون على الكبائر، ويعصمون من تبديل الشرائع. هذا تحرير النزاع في مسألة عصمة الأنبياء. يتصور أن يقع منهم الصغائر ولا يقرون عليها، لا يقرون على الصغائر ويعصمون من جل الكبائر من الثبات عليها، وعصمتهم حق وجزم أنهم لا يزيدون في الشرائع. وأما من دون الملائكة والأنبياء والرسل من بني آدم فعرض لكل شيء، للصغيرة والكبيرة والكفر عياذا بالله. الحاصل أن الله عندما يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فما من نفس إلا وهي ظالمة، قل ظلمها أو كثر. إما ظلم بفعل المعصية، وإما ظلم بعدم أداء الشكر على التمام، وإما بالجمع بينهما. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، لماذا؟ لماذا؟ عند أهل السنة لأنهم لم يؤدوا ما افترض عليهم على وجه الكمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هؤلاء يريدون أن يعظموا الأنبياء بالجهل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعجز العبد عن أداء تمام الشكر ظلم، والظلم يستحق عليه العبد العقوبة ويستحق عليه الذنب. إذن فلا يوجد في الدنيا أحد لو أراد الله أن يشدد عليه في الحساب لهلك. ولذلك جاء هناك في صحيح مسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. لماذا؟ لأنه إن كان من الأنبياء والرسل إن شدد عليه فهو عاجز أن يؤدي كمال ما أمر به من شكر الله عز وجل. وعلى هذا يقول أهل السنة لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه إنما يعذبهم إما لمعصية وإما لعجزهم عن أداء الشكر. ماذا يقول أهل البدع؟ الآن أنتم لزاما تجيبون. ماذا يقول أهل البدع في توجيه هذا الحديث؟ نعم. أحسنت. غيره عبد الوهاب. نعم. إن الله عز وجل يعذب على السماوات والأرض وأهل الأرض وإن أدى شكره على أتم على أحسنت ذلك ما أبغي. أحسنت. هذه الإجابات حولها تدندنون، لكن أنا أريد هذه العبارة. هؤلاء المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون لو أن أهل السماوات وأهل الأرض أدوا شكر النعم على وجه الكمال افتراضا ثم عذبهم فإن تعذيبه لهم من تمام العدل. ولو أدوا افتراضا تمام الإيه تمام الشكر. الآن النزاع الدائر، وأنا لا أحب أن أقول فلانا وفلانا إلا ما كان ممن أقطع أنه من أهل البدع، وأما من كان ينتسب إلى السنة ربما ذكرته ضرورة، وإلا الأصل أن يسكت عنه إلا إذا أعلن بخطئه وظهر منه المعاندة، فعندئذ نذكره ونشتد بحسب ما يقتضي الحال. لكن أقول الآن بعض من ينتسب إلى السنة في وقتنا هنا في مصر لم يحقق بعضهم قول أهل السنة، يقولون لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض وقد أدوا تمام ما طلب منهم فإنه عدل. هل هذا يتوافق مع ما بين الله عز وجل؟ ولا يظلم ربك أحدا، والله يبين. ولو يؤاخذ الله الناس لماذا قال بظلمهم؟ تفهمون الآن؟ قم يا إبراهيم، والله يا إبراهيم لو ما جاوبت لأشتد عليك شدة ما رأيتها مني قط. لماذا يقول الله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؟ ما فائدة هذا القيد؟ لماذا لم يطلق ولو يؤاخذ الله الناس ما ترك عليها من دابة؟ ما فائدة هذا القيد يا إبراهيم؟ ما تخافش أنا ههدأ، وإنما أشتد لأني أريدكم أحسن الناس، فهم؟ الآن ما فائدة هذا القيد في اعتقاد أهل السنة؟ ماذا يفيدنا هذا القيد في هذه الآية؟ أمي عبد الوهاب اسكت. أمي خليك عبد الوهاب واقف وقف اسكت وقف عبيد يا ولد انت مريض عفاك الله. احسنت. تفهمون الان هذا الكلام؟ اهل البدع يقولون ولو يؤاخذ الله الناس سواء ظلموا او لم يظلموا، هل هذا يلتقي مع القران؟ اذا قوله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم حجه لاهل السنه في الرد على من؟ على اهل البدع الذين يقولون لو ان الله عذب من لم يقع منه اي ظلم فان تعذيبه عدل. هل هذا حق؟ لا. هذا غاية الضلال، هذا تكذيب للقرآن. لذلك تحرير أبواب العقيدة أمر لازم. وإلا الآن بعض من ينتسب إلى السنة في مصر وفي غير مصر يقعون في هذا القول، وهو قول أهل البدع. يقولون لو أن العبد لم يظلم ولم يأتي بشيء من التقصير والظلم وأتى بكمال ما أمر به اضطرابا جدليا، فعندئذ لو عذبه الله لكان غير ظالم. والله يقول، والله يقول إني حرمت الظلم، والله يقول ولو يؤاخذ الله الناس في أيتين بما كتبوا وبظلمهم. اتكلم يا رضا. الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا لعجل لهم العذاب. في أيتين يا أولاد، في حفظي في أيتين. إيش؟ طلعوا لي الأيتين. طلع الأيتين يا أخي، طلعوه، جيب لي الأيتين دول. طيب انت امسك سورة فاطر وانت امسك لي سورة النحل، طلع لي الايتين. اذا انتبهوا الان لغاية ما اخوانكم يطلعوا الاية. يلا يا ابني ما تنامش يا ولد، ها اقرأ انا مش شايف. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اذا معنى ذلك لو افترضنا انه لم يقع من احد من الناس ظلم، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. وعند أهل البدع يؤاخذ. إيش عندك؟ فين يا رضا؟ فين يا ولا ما جبتش الآية ليه؟ ما استحضرتهاش ليه؟ اصبر اصبر اصبر، الله يرضى عنك. اصبر اصبر، اقرأ قاعد الآية. بس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم. وعند أهل البدع أنه يمكن أن يؤاخذهم وإن لم يكسبوا ظلما. والآية الثانية ولو يؤاخذ الله الناس بظلم. إذن تدبروا في هاتين الآيتين. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ولذلك أهل السنة يقولون لا يعذب الله إلا، لا يعذب الله إلا من استحق أن يعذب، والدنيا والخلق كلهم يستحقون أن يعذبوا. لماذا؟ لأنهم عاجزون أن يؤدوا شكر الله. لذلك عدم تمام شكرهم هو في الحقيقة ماذا؟ ظلم. وأهل البدع يقولون، يقولون وإن لم يكسبوا خطأ وإن لم يقع منهم ظلما قط وعذبهم فله أن يفعل. هل تحرر لكم موضع النزاع بين أهل السنة وأهل البدع؟ لذلك لما ذهبنا مع فضيلة الوالد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا إلى أحد الناس ودار البحث أثيرة في المسألة، فقال بعضهم لو أن الله عذب الطائعين وإن لم يصدر منهم شيء من التقصير فهذا من كمال وتمام العدل. فقلت هذا موضع اشتباه يحتاج إلى تحرير وليس الآن المجال. هذا هو بابه وهذا هو تحريره. ولما لم نجد من بعضهم شيئا مما كنا نحلم به لم تتم الفائدة لفلان أو لعلة، نريد أن نبث العلم. الله المستعان. إذن بهذا يا إخواني تندفع الشبهة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمتنا، أن الله لا يعذب طائعا أدى كل شيء أمر به على وجه الكمال، لأنه لو فعل ذلك لتنافى معه. فإن قال لك قائل والملائكة أيضا، الحديث لو أن الله عذب أهل السماوات والله قد بين لا يعصون الله ما أمرهم، قلت نعم لا يعذب أهل سماواته على المعصية، أي أنهم خالفوا أمره، وإنما يعذبهم على ماذا؟ على التقصير، على التقصير، لأنهم عاجزون أن يؤدوا كمال الشكر. إذن فمن هذا الباب قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، فبين أنه لا يؤاخذ الناس إلا إن وقع منهم ظلم أو إلا إن وقع منهم كسب وهو الظلم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أما لو تصورنا جدلا أحدا أدى تماما ما أمر به من الشكر والعمل، فعندئذ نقول لا يمكن أن يعذبه الله، ليس لأن الله عاجز عن تعذيبه، وإنما لأن الله منزه أن يظلم عباده. قرأ يا عبد الرحمن واعلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم. نعم، لا يجوز أن يقال إن الله يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، إنما يعذب أهل سماواته وأهل أرضه برهم وفاجرهم لأنهم لم يؤدوا تمام الشكر، أو أن بعضهم من غير الأنبياء من غير الملائكة قارف معصية صغيرة أو كبيرة. إلى هنا كلام الشيخ مستقيم. نعم. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. هذا كلام مشكل يحتاج إلى تحرير. قول الشيخ: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. أكمل. الخلق خلقه، والدار داره، لا يسأل عما يفعله بخلقه، ولا يقال لما وكيف. هذا كلام فيه إشكال، وكل كلام خلاف كلام الله وكلام رسوله فإنه إن احتمل حقا وباطنا وجب أن يفسر أو أن يرد. هذا الكلام الذي يقوله الإمام كلام مشكل يحتاج إلى تحرير، وهذا التحرير أن أهل البدع يقولون مثل هذا القول، يقولون: لو أن الله عذب من أتى بكمال ما أمر به، يقولون، فهو غير ظالم. لماذا؟ قالوا: لأن الخلق خلقه، يفعل في خلقه ما يشاء. نقول: لا، الخلق خلقه، ولا يفعل في خلقه إلا ما يدل على عدله وعدم ظلمه. فلما يقول الله: إني حرمت الظلم على نفسي، إذن معنى ذلك أن هناك من الخلق من لو ظلمه الله، فعندئذ لكان هذا الذي وقع ظلم أم لا ظلم، لأن الله سماه ظلما، فلما سماه ظلما حرمه على نفسه، فدل على أنه ما كان من الأفعال التي فيها ظلم فإن الله لا يفعل ذلك. وأما إذا قلنا بأن الخلق خلقه، فكل ما يفعله بخلقه عدل، هذا يوافق القرآن والسنة أم يخالف؟ يخالف. فإن كان الشيخ يقصد الخلق خلقه، ولما كان الخلق خلقه فهو لا يفعل بخلقه إلا ما فيه حكمة وعدل، فلو أن الله عذب من عذب فلم يعذب إلا لحكمة، وهي عجزهم عن أداء الشكر. إن كان الشيخ يقصد ذلك فقوله حق، وإن كان يقصد غير ذلك فقوله باطل. هل الكلام واضح؟ لأن هؤلاء المبتدعة يقولون مثل هذا القول، يقولون: لا يتصور الظلم من الله على التفصيل الذي سبق، أي أن الله عز وجل كل ما يفعل لا يمكن أن يسمى بظلم. وهذا اللي قلته في أول البحث أنه في الأمر إشكال، لكن بعد أن بينت ذلك أرجو أن يكون الأمر واضحا لكم. نعم لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة، والله بيّن أنه لا يظلم وأن أفعاله كلها بحكمة، فلا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا الخير والصواب والحكمة. ومن ذلك أن الله لا يعذب إلا من استحق أن يعذب، إما على معصية أو تقصير. نعم أعد كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار دار، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم نعم، وذلك جاء في صحيح مسلم: لله أرحم بعباده من الأم أو من الوالدة بولدها، فلا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذا التقرير يجب أن يحمل كلام الشيخ على هذا المحمل الحسن، لأن ما يقرر من القواعد يلتقي مع ما ذكر أهل السنة. ومن هنا أقول إن معتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه إنما عذبهم وهو غير ظالم، وذلك لأنهم إما أن يقعوا في معصية وإما أن يقعوا في ظلم وهو عدم أداء تمام الشكر لله. وإذا كان الأمر كذلك استحق الخلق كلهم أن يؤاخذهم وأن يعذبهم، فلما قيد في القرآن فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، مع قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. إيش الآية اللي ذكرتها في سورة الكهف؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن حيث قيد أن المؤاخذ إما بكسب وإما بظلم، استدللنا أنه لا يؤاخذ من لم يقع منه ظلم ولا كسب وهو الظلم. فإن أدى الإنسان افتراضا، وهذا لا يكون، إن أدى تمام ما أمر فإن الله لا يعذبه، لأنه إن عذب في هذه الحالة سيكون ذلك من باب الظلم، والله منزه عن الظلم مع قدرته عليه. وأهل البدع يقولون: الله لا يظلم إما لعجزه، أو لا يظلم لأنه يفعل ما يشاء، فكل ما يفعل فهو حكمة وهو عدل. وتصوروا من ذلك الكلام الحق في الجملة أنه قد يعذب من أدى تمام الشكر لله، وهذا بخلاف ظاهر القرآن: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بما كسبوا. الكلام واضح؟ نعم. هناك بعض المسائل في العقيدة فيها إشكال، لكن اجتهدت ما استطعت أن أوصل لكم الأمر بحسب ما يسر الله لي. الآن من كان عنده إشكال لا يتعدى أو لا تتعدى أسئلتكم درس الليلة، نعم هاتوا ما عندكم في الموضوع ولا أحد يخرج عنه. هاي محمد: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أحسنت، سؤال مفيد، أحسنت. الملائكة والإنس والجن مهما اجتهدوا فهم عاجزون أن يؤدوا تمام الشكر، فكيف ينسب إليهم الظلم وهم عاجزون أن يؤدوا كمال ما أمروا به. هكذا السؤال جيد. نحن نقول بارك الله فيك، لما كانوا عاجزين أن يؤدوا تمام الشكر بين الله عز وجل أنه لا يعذبهم. لماذا؟ لأنهم عاجزون، وما داموا عاجزين أن يؤدوا تمام الشكر فمن رحمته بهم أنه لا يعذبهم، ولكنه لو فعل ذلك فكونهم لم يؤدوا تمام ما أمروا به من هذه الحيثية هم مقصرون، وإن كانوا معذورين من كونهم عاجزين. فيجتمع في الباب أمران، يجتمع مراعاة عجزهم ويجتمع رحمة الله لهم لعجزهم، مع بيانه أنه قد لو فعل ذلك لما كان ظالما لهم. وهذا يتضح لك بمثال. عندما يعجز الإنسان عن أن يصلي قائما، يصلي وهو قائم، عندئذ هذا الذي صلى قائدا هل يستطيع أن يقوم؟ أم كل مريض يصلي قائدا يعجز أن يقوم؟ دقيقة، أعطيك مثال أوضح. الذي يصوم في السفر، هل كل مريض لو صام في السفر يموت؟ الجواب جيد. إذن العجز عجزان، عجز مطلق وعجز مقيد. هذا الذي عجز أن يصلي قائما يستطيع أن يصلي قائما، أليس كذلك؟ هذا الذي أفطر في السفر لمرضه يستطيع أن يصوم، ولكنه لو صام يضر لكن يموت. إذن هذا العجز الذي بينته لك أن يقدر أن يفعل، ولكن من رحمة الله رخص الله أن له أن لا يفعل، هذا أليس قد قصر في أمر الله؟ طيب، الآن أنا أعطيك مثالا أوضح. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صدرت منهم بعض المعاصي، هذا صريح القرآن. الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل البشر كما جاء عند البخاري أنا سيد ولد آدم. إذن فبالنسبة للبشر ومنهم الأنبياء والرسل، الظلم الواقع منهم مجرد تقصيرهم في أداء الشكر؟ لا، تقصيرهم في أداء الشكر في تمام الأداء، وأيضا ماذا؟ تلبسهم ببعض المعاصي قلت أو كثرت. أزيل الإشكال فيما يتعلق في الإنس والجن، أزيل أن الإنس والجن لا بد أن يتلبسوا بشيء من المعاصي، فمن هذه الحيثية يستحقون أن يعاقبوا لو أراد الله عقابهم. أزيل الإشكال؟ قل لي نعم أو لا. أزيل؟ قل يا ولد. جيد، بالنسبة للإنس والجن. بقي عندك الملائكة، الملائكة لا نتصور منهم معصية. يبقى الإشكال عندك الآن في الملائكة في سؤالك، كيف أن الله عز وجل يعذبهم ويهلكهم سبحانه وتعالى ويؤاخذهم وهم لم يحصل منهم معصية، ولكن بقي الإشكال في ماذا؟ بقي الإشكال أنهم عاجزون أن يؤدوا كمال الشكر، فكيف يكلفون بما هم عاجزون عنه؟ وعندئذ يجرنا هذا إلى أن العجز إما عجز لذاته وإما عجز لغيره. يقرب لك الباب أن الله أمر أبا لهب أن يسلم، وقد علم الله أنه من المحال أن يسلم، فأمره بالإسلام مع أنه عاجز عن أن يسلم، لا عجزا ذاتيا وإنما عجزا عارضا. عندئذ أقول بارك الله فيك، نقف مع حكمة الشرع ونقول سلمنا لله ما بين. كما تماما لو أنت الآن سألتني كيف تصلي 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء، هل فهمت كلامي؟ يفعل الله ما يشاء. لما هؤلاء الملائكة لم يؤدوا كمال الشكر، لو أن الله عذبهم لما كان ظالما لهم، ولكن الله راعى عجزهم في تمام الشكر فكتب أنه لا يعذبهم. هل اتضح؟ مع شيء من التسليم مني ومنك لحكمة الله. هل فهمت كلامي؟ اي نعم. واضح؟ واضح؟ اي نعم. هل يتوقف على مقدار العقوبة عدل او ظلم؟ نعم. مقدار العقوبة اي ان السرقة مقدارها خلوطا في جهنم، هل يتوقف على ذلك ان الله عدل او ظلم؟ ما فهم السؤال، وضح اكثر. اذا جعل الله عقوبة في السرقة، سرقة شيء يسير عقوبته خلوطا في جهنم، هل يتوقف على ذلك ان الله عدل او ظلم؟ قدر العقوبة لا يستطيع العقل أن يتحكم أو أن يضبطها. المنافقون كفروا، ولكن الله أمرنا أن نعاملهم بما أظهروا. الزاني يقع منه الزنا، فرق الشرع بين المحصن المحصن وغير المحصن. واضح؟ لماذا البكر يظلم؟ الأمر يمكن أن يفهم، لكنه لا ينضبط لك في كل عقوبة، لا تستطيع أن تضبط بعقلك مقدار العقوبة، وإنما يغيب عنا آثار تلك أو عظم تلك العقوبة أو خفة تلك العقوبة. قطع اليد والجلد فإذا صار محسنا قتل، كل هذا ما نستطيع نضبطه بعقولنا تماما، كما لا نستطيع أن نضبط عدد الصلوات، لم نضبط لماذا ما الحكمة أن نطوف 7 أطواف، فهمت قصدي؟ لكننا نقول أن العقوبة تناسب ضرر الفعل، فكلما زاد ضرر الفعل كلما زادت معه ماذا؟ كلما زادت معه العقوبة. فلما كان البكر له شائبة من العذر أنه لا زوجة له، خفت عقوبته لتناسب عذره أنه لا زوجة له. فلما تزوج وصار له امرأة يستطيع أن يقضي وطره معها، ثم تركها وذهب إلى غيرها، ناسبه ماذا؟ زيادة العقوبة. واضح؟ إذن باب العقوبات كباب العبادات يتوقف فيه مع النصوص. قول عايز تقول ايه؟ أقصد العقوبة بالأخذ كمثل أن يكون الإنسان عاجز لله ولكن عنده معصية في الصلاة، فيطلب منه الإيمان قبل أن يموت، أن يتبرأ من عبادة الله ويتجه عبادة أخرى عند موته. إما أنك عاجز عن التعبير، وإما عاجز أنا عن فهمك. نعم، فعجز قابل عجزا، احتمال يعني. نعم يا دكتور. نعم. هذا مطلق أن في أشياء نقول إن هي بمعرفته تدخل في بدل الإنسان عن ذلك خلف خلقه في نفسه مثل نفسه وأعدامه نفسه. التوسع، أنا أفهم قصدك وأفهم سؤالك جدا، تفضل. أفهم سؤالك جدا، لكن هذا يصعب، يعني يصعب تحريره للعام وإن كانوا من طلبة العلم، لكن أنا أبين لك هذا بيني وبينك بالتفصيل، لكن هذا يصعب أن يعطى لكل طالب علم. أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبر بها الناس؟ قال إذن يشتكي. وأنا الليلة أصلا كنت مترددا جدا أنني أشرح المسألة بهذا التفصيل والاستفاضة، خشيت أن لا يفهم عني، لكن أنا أشوف تجاوب إخوانك شجعني أن أتوسع معهم في المسألة. أما مسألتك هذه بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره، وأنا أشرت إلى أخي في السؤال الفرق أنه يجب أن يفرق بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره، وهو طبعا لم يهضم المسألة هضما تاما، فلذلك أرحته بأن يسلم الأمر لله. فإذا إن شاء الله جلسني جلسة استقل معك وضحت لك علمي في مسألتك وماذا توجه في الإسلام ابن تيمية الفرق بين العجز بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره وأن الله جل وعلا ما يفعل يقدر على فعل ما كان ممتنعا لغيره ولا يتصور أن ينسب إلى الله الممتنع لذاته وإلا لبطلت الشرائع والعقول. أليس هذا الذي ترمي إليه؟ نعم هذا كلام حق حق وصواب، لكن تحريره بين إخوانك بهذه الطريقة فيه إشكال. نعم تفضل. لا يدخل أحد بين الله وعباده. لما فعل كذا؟ لما عذب فلانا؟ لما هدى فلانا؟ لما أضل فلانا؟ واضح؟ نعم. أي مصعب كيف يتعامل الله مع الأطفال الذين يموتون سواء كانوا مسلمين أو موضوع الأطفال تكلمنا عليه هناك في العقيدة الطحاوية. نعم. بالنسبة للمرض رب العالم من المرض فصل منه ما فهمتم؟ تكلموا في أسئلتكم فيما يمكن أن يشكل عليكم في الشر. نعم تفضل. قال شيخنا وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يقصد الشيخ أن كل شيء من ملك الله فله أن يفعل في ملكه ما يشاء، ولله المثل الأعلى. أنت تملك بيتا، تهد البيت، تبني، تغير، تزيد، تنقص، لأنه ملكك. فالشيخ يقول الخلق ملك لله يملكه ويملك كل شيء، فله أن يفعل في خلقه ما يشاء. وهذا الأمر المشكل يجب أن يقيد بقواعد أهل السنة. واضح؟ نعم تفضل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سؤالك أحسن. يعني موقف العبد المسلم لله. نعم. ويرضى كذا لا لا ليس كذلك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. البخاري ذكر هنا هناك في التفسير العابد منكر، وهذا أحد أو بعض تأويلات السلف. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إن كان للرحمن ولد على دعواكم فأنا أول من ينكر ذلك. واضح؟ ويقال عابد أي منكر، وعابد مطيع، وأشار إلى هذا البخاري. واضح؟ طيب هذا وجه، هذا وجه في تأويل الآية. خلاص. الوجه الآخر، قل إن كان للرحمن ولد، إن اتخذ الرحمن ولدا وأمرني الله أن أعبده مع اتخاذه الولد فكان حقا أن أفعل. الآن الإشكال عندنا، نحن نقول الله جل وعلا لا يفعل ما لا يليق، فكيف يقول هنا إن اتخذ ولدا وأمرنا أن نعبده، أن نعبد الله مع اتخاذه الولد فيلزمنا ذلك، مع أن هذا يتنافى مع حكمته. واضح؟ جيد. هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن اتخاذ الولد لا يليق بالله على وجه الجملة، لا يليق. ولكن الله لو أراد أن يتخذ ولدا لاتخذه مع استغنائه عنه، لا كاتخاذكم مع احتياجكم للولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أكمل، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. إيش معنى ولم يكن له ولي من الذل؟ لم يتخذ ولدا، ولم يتخذ شريكا، ولم يتخذ وليا من الذل، أي لم يتخذ ولدا ولا شريكا ولا وليا لاحتياجه إليه. فلو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء مع استغنائه عنه. فعندئذ يبقى ربنا في كمال ذاته وصفاته، ولو اتخذ ولدا ونسبه إليه ولكنه لم يتخذه من باب الذل، من باب ماذا؟ من باب احتياجه. فعندئذ يقول قل إن كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أعبد الله ولو أن الله فعل ذلك. لكنه إن اتخذ ولدا عندئذ لم يتخذه من باب عجزه، واضح؟ وهذا دون أن أقل من أن يتخذه من باب العجز، وهذا افتراض وبنى أمرا على محال، فلما كان الأمر محالا كان من بنى عليه أيضا من المحال أن يقع، واضح؟ لأن الأمر عاد برمته على ماذا؟ على افتراض محال. لكن المعنى أن الله لو فعل ذلك فإنه لا يفعله على وجه العجز، واضح كلامي؟ نعم. معاك لا لا، نقول لو أنه ظلم لسمينا هذا ظلما، ولكنه لو أمرنا أننا نطيعه في هذا الظلم لأطعنا، فانبنى الأمر على ماذا؟ على افتراضات. فهمت قصدي؟ انبنى الأمر على افتراضات. هل استوعبت كلامي؟ أي نعم. لكن أن نفترض أن الله عز وجل يكون له ولد لاحتياجه إليه، هذا محال لذاته، محال لذاته. ولكن لو أن الله اتخذ ولدا مع عدم احتياجه هذا محال، محال لغيره. وهذا ابن تيمية يتوسع في هذه المسألة، لذلك يعني ضيق شوي. فهمت قصدي؟ فهمت؟ اي نعم. غير؟ نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عز وجل أهل السماوات والأرض. نعم. في هذا الحديث قلنا بتفصيل أهل السنة. نعم. إن رد علينا أهل البدع وقالوا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. طيب، من يجيب على هذا الإشكال؟ الإشكال جيد. أخوكم يقول على قول أهل السنة لو أن الله عذب أهل السماوات اتضح الأمر. الآن يقول وكيف هذا يلتقي مع ما جاء في الصحيحين حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. من يجيب على هذا الإشكال وهو في حقيقته عين ما ذكرته؟ نعم. هذا افتراض، هذا حق، هذا حق على الله أن يدخل المؤمن الجنة، وذكر في الآية لو أن هذا افتراض. مشكلة. ادو أستاذ. كتبوا على نفسه، ربنا كتب على نفسه. أتقب. ها؟ لو قد ما عليهم من الأوامر والنسوك لتامة فإنه لا يعزون. طب ما أنت قلت الحديث، هل أنت في إشكال؟ نعم. الله عز وجل قال أن أعزهم بالنسبة لأنه لو فعل الله عز وجل ذلك تاه. طيب ما دام تهت خلاص اصبر، ما دام تهت خلاص. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يعذب العبد المشرك لاجل شركه، لاجل انه مشرك، وانما عذبه. اسكت يا ولد، اسكت يا ولد. نعم. لا لجلت الله سبحانه وتعالى هو الشكر النعم على شكر النعم يعني من دوسر العباده للسلام. هم بما احسنت هو ذلك. هذا يلتقي تماما مع قررته من اعتقاد أهل السنة. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه. ما الذي دخل في العبادة؟ كل ما هو طاعة وكل ما أوجبه الله وأمر به عباد، ومن ذلك الشكر. ولذلك هم لم يستطيعوا أن يؤدوا تماما إيه؟ أن يؤدوا تمام وكمال العبادة، ولكنه يثبت أنهم إن أدوا كمال ما أمر به فإن الله لا يعذبهم. ولكن هل يستطيعون أن يؤدوا كمال وتمام ما أمروا؟ الجواب لا. إذن هذا يلتقي تماما مع ما قررنا. أما أهل البدع يقولون حق العباد، وإن أدوا تمام العبادة فليس لهم على الله حق، بل يمكن أن يعذبهم. أهل السنة يقولون لا، لو أدوا كمال العبادة وتمامها ومن ضمنها تمام الشكر الذي هو محال ف فعندئذ لا يعذبون. فالتقت الآية مع الحديث، هل في نزاع بينهم الآن؟ واضح أنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا كمال وتمام الحق، ولذلك النبي قال من نوقش الحساب عذب. هذا الذي نوقش الحساب عذب، أكان موحدا أم لا؟ إذا لماذا يعذب؟ لأنه لم يؤدي حق العبادة تامة. واضح؟ واضح؟ وهذا يلتقي تماما مع قول أهل السنة أنهم إن أدوا افتراضا حق العبادة تاما فإن الله لا يعذبه. واضح؟ نعم. على كل حال مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في طلبه للعلم أمر يغفل عنه كثير منا، أن أبواب العلم ومسائله مرتبطة بتقوى العبد وبصلاح العبد مع الله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا يظنن العبد من طلبة العلم أو غيرهم أن مسائل العلم مرتبطة بما أوتي من الذكاء والفهم، لا، بل كلما زاد قرب العبد من الله ازداد فهما وبصيرة في الدين. لذلك إذا استشكل عليك شيء من المسائل أن تكثر من هذا الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نفعني الله جدا بهذا الدعاء، فكان كلما أشكل علي شيء من مسائل العلم أكثرت من هذا الدعاء فيفتح علي. فمسائل العلم يا إخواني لا سيما ما يتعلق بالعقائد ليست مسائل حسابية رياضية معتمدة على قوة فهم الإنسان أو على ذكائه، لا، بل الأمر مرتبط بتقوى الله. والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وأنا جهد ما استطعت أن أوصل لكم ما آتاني الله من العلم في هذه المسألة، وربما ثقل ذلك على بعضكم. وقد كان العلامة شيخ الإسلام وإمام الدنيا في زمنه الشيخ الشنقيطي يفسر آيات من القرآن تشكل على كثير من الجالسين لا يعون مقاصد الرجل، مع الفارق العظيم بيني وبين الشيخ. فكان الشيخ يقول أبث هذا العلم، وكان بعض الطلاب يقولون إن الجالسين يستثقلون هذه المسائل ولا يفهمون، فكان الشيخ يقول أبث ما عندي من العلم لعل الله أن يهيئ من ينتفع به. ولما مات الشيخ فرغت أشرطة الشيخ في تفسير القرآن، وبعد ذلك صارت تفسيرا يسير به الركبان، بل لم يظهر في دنيا الناس في زمننا المعاصر لم يظهر تفسير حقق ما حقق من الآيات كما حقق العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي. لذلك فأنا أعتذر إليكم إن أثقلت عليكم أو حملتكم ما لا تحتملون، لكن المشكلة أن المسألة الآن مثارة وفلان وفلان، فكان لابد من تحرير النزاع ومن تحرير موضع النزاع. هذا الذي ألهمته وهذا الذي وفقت إليه، فإن أصبت في وضع الكلام مع بعضكم أو مع الكثير منكم فلا الحمد والمنة، وإن استثقل هذا على بعضكم فالله عز وجل يغفر لي ولكم. ولذلك أكتفي بهذا القدر، ولو كنت موقنا بأن المسائل لا تستصعب عليكم لتوسعت معكم في مثل أسئلة أخوكم محمد والدكتور في بعض المسائل، لكني خشيت من أن الأمور تتفلت أكثر وأكثر. فإن استثقلت شيئا من العلم فاستعن بالله ولا تعجل. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم.